فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف لهاء السكت. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه عاصم ويعقوب. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والإمالة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. النقاش بالإمالة والإشباع. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أبو عمرو بإدغام إذ في الجيم وقصر المنفصل، واندرج معه الحلواني عن هشام. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل، واندرج معه الحلواني عن هشام والداجني من الكافي. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أبو عمرو بقصر المنفصل وإدلال الهمز. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. الداجني عن هشام بإدغام إذ في الجيم والإمالة وتوسط المنفصل. فما كان دعواهم إذ جاء قصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. فما كان دعواهم إذ جاءهم جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال الهمز. فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. الأصفهاني بقصر الصلة والإبدال. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. الأصفهاني بتوسط الصلة وإبدال الهمس. فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. الأزرق بإشباع الصلة والإشباع وإبدال الهمس وفتح الياء. فما كان دعواهم إذ جاء على الوجه السابق بتقليل الياء. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام وتقليل دعواهم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أبو عمرو بقصر المنفصل وتقليل دعواهم والإبدال. فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. بالسكت على المفصول والإمالة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. النقاش بالإشباع والإمالة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. حبس بالسد على المفصول. فما كان دعويهم إذ جاء بالإمالة والإشباع. فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. الإسرائيلي بالإمالة وتوسط المنفصل. فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. خلف العاشر بالإمالة. فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. حمزة بالسكت على المفصول. فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا بالسك على المفصول والمد المنفصل. فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا بالسكت العام. فما كان دعويهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إدريس بالسكت على المفصول.